کان کلام فی مارداز و جل اول له صحیح حکم المهر و الفروع المتعلقه به. تعرضنا لجمله من الفروع و بیان الاثار منها ما اشار الیه و ذکره صاحب الشرایع فی آخر هذه التتمه. طبعا مساله مهر الولد الصغير جعله تتمة للبحث، فقلنا البحث عن هذه المسألة في عدة جهات، منها المهر. آخر فرع تعرض له في التتمة إذا دفع الأب أو ضمن الأب المهر بدعا على صحة الضمان عن الولد الصغير، ثم بلغ الولد وطلق قبل الدخول، لأنه سبق أن شرحنا أن الطلاق قبل البلوغ لا يصح. طبعا منه لا يصح لصغره ولا من الولي للتعبد الخاص، لا يجوز له أن يطلقه. خب إذا بلغ البلد وطلق زوجته قبل الدخول، خب حسب الظاهر نصف المهر يكون للزوجة، إنما الكلام في النصف الآخر، فهل في هذه الصورة بالخصوص بما أن الدافع للمهر هو الأب وليس هو الزوج، نلتزم بأن كل المهر للمرأة لا خصوصا النصف؟ الآية المباركة الدالة على التنصيف موردها إذا كان المطلق هو الزوج وهو الدافع للمهر. طبعا المطلق دائما هو الزوج، يعني المطلق هو الدافع للمهر. وأما فيما نحن فيه الطلاق من الزوج ودفع المهر من الأب، فأصلا الآية المباركة لا تشمل ما نحن فيه، فالمهر بأجمعه للزوج. هذا احتمال. الاحتمال الآخر إجمالا أن المهر نصفه للزوج والنصف الآخر للأب، وهو الذي دفع تمام المهر أو ضمنه حتى ولو لم يدفع. أيضا على الأب أن يدفع المهر، فعليه أيضا فله أيضا النصف، بما أنه هو الدافع فيأخذ النصف. الاحتمال الثالث في المقام أن الولد يأخذ نصف المهر باعتباره هو الزوج، والظاهر من الآية المباركة أن نصف المهر للزوج والنصف الآخر للزوجة، فيرجع المهر إلى الزوج نصف المهر. وبعبارة أخرى المهر أساسا على الزوج، وحينما يطلق قبل الدخول النصف يعود إلى الزوج، لكن في خصوص ما نحن فيه دلت النصوص على أن الأب يدفع المهر، لكن لم تدل على أن النصف له أيضا، فحسب القاعدة يبقى النصف للولد. هذا طبعا هذا إجمالا تفصيلياتي إن شاء الله. الاحتمال الرابع في المقام أن يلتزم بالقرعة، باعتبار أن القرعة لكل أمر مجهول أو لكل أمر مشكل، وما نحن فيه منه طبعا فرق بين المجهول والمشكل. مجهول يعني لا واقع له، مجهول يعني لم يعلم له واقع لم يعلم، مشكل يعني واقع وهم غير معلوم، يعني ليس له واقع معلوم، واقع في نفسه مو معلوم. فيرجع إلى القرعة، لأن ما نحن فيه على أيين، إما نصف المهر للولد أو للوالد، إما مجهول إذا فرضنا عدم وفاء الأدلة، وإما مشكل إذا فرضنا في نفس الأمر مشكل مع قطع النظر عن العلم كالخنثى. الخنثى في نفس الأمر مشكلة، بناء على أن الخنثى تبعية ثالثة، لا أنه هو أحد الجن ولا نعلمه، هذا مجهول. مشكل لا، أنه هو تبعية ثالثة حكمه لا يستفاد. فرق بين في أدلة القرعة بين المجهول والمشكل. الاحتمال الخامس المسألة أن يحتاط وجوبا، يعني احتمال كإنما يعني لا يجزم، لا أنه للولد ولا للوالد، لعدم وضوح ذلك من الأدلة، فحين يرجع إلى الاحتياط، فإذا أخذه الوالد يسترضى الولد، إذا أخذه الولد يسترضى الوالد، يعني أحدهما يتصرف برضا الآخر، الولد يأخذه برضا الوالد أو الوالد يأخذه برضا الولد. هذه خمسة احتمالات وأقوال في هذه المسألة. طبعا صاحب الشرايع بعد أن ذكر هذه التتمة وأتمها بهذا الفرق تعرض لمسألة أخرى، فهي أنه لو كان في الكبير، سواء كان كلامنا في الصغير أو في الأجنبي، شخص تزوج بامرأة وشخص أجنبي التزم بدفع المهر أو دفع المهر سلام عليكم، فطلقه الزوج قبل الدخول، فلمن؟ هنا تم التزم أنه للزوج، ثم قال وفي المسألتين تردده، يعني يبدو من صاحب الشرائع قدس الله سره تردده في كلتا المسألتين، ويبدو منه قدس الله سره أنه جعلهما بمنزلة واحدة، يعني صورة الولاية وعدم الولاية فلا فرق بينهما. إذا كان الولد صغيرا الأولي، وإذا كان أجنبي ليس له ولاية. في كلتا الصورتين حكم باتحاد المسألتين وتردد فيهما. طبعا لم يذكر شيئا، لكن حسب القاعدة المتعارفة الآن في اصطلاح يومنا هذا، هذا التردد مرجع إلى القول الخامس وهو الاحتياط، يعني إن لم يثبت أنه للأب أو للابن، فالتردد نتيجة احتياط المسألة، فبالنتيجة إذا أخذ أحدهما نصف المهر يسترضي الطرف الآخر. هذه خلاصة كلامه. طبعا في كتاب الشرايع جعل هذه المسألة يعني الكبير بعنوان فرعون، قال فرعون لو دفع الشخص عن الكبير، ثم قال في المسألتين تردد. هذا كلمة فرعون يحتمل تفريع على التتمة، يعني من فروع التتمة، ويحتمل يكون فرعا مستغلا في باب المهر، وهو الأظهر، الأظهر أنه فرع مستغل، يعني لابد في كتاب المهر يتعرض لهذه المسألة، لم يتعرض لهذا الحال. مسألته لو دفع شخص المهر عن الزوج ثم طلق الزوج قبل الدخول، فلمن يرجع نصف المهر؟ للدافع أو للزوج أو للزوجة، أو يقرع بينهما القول الرابع، أو يحتاط فيهما، تأخذ الرغض إجازة من كل منهما. صواب هي في الصلاح من جملة الفروع في هذه الكتاب، يعني كتاب المهور، ولم يذكره، بالمناسبة ذكره في ذيلة تتمنى. أما صاحب الجواهر نفسي، صاحب الشرايع المحق الحلي نفسه، أبدا نشرح عبارته ثم نأتي إلى شرح المطار. ابتداء حكم بأن المال يكون للزوج، نصف المهر يكون للزوج، وفي الكتاب علله، وتدرون كتاب الشرع ليس فيه تعليل، ليس فيه استظهار والاستدلال بإصطلاح اليوم، نحن لا نؤمن بالاستدلال في اعتباريات، استظهار نؤمن على عين، بما أنه جاء في عبارات المتأخرين استدلال وبرهان وكذا، وفقا لكلام نقول إلا أسأل الاعتباريات لا معنى للاستدلال والبرهن عليه، ليس من الأمور الحقيقية. على عين كيف ما كان، فاستدل لذلك بأن المهر حينئذ هبة من الأب في باب الصغير، قال لأنه هبة، يعني كأنما وهب هذا المال للصغير، فإذا وهب هذا المال للصغير كان مصارا للصغير، فإذا طلق قبل الدخول يرجع إليه نصف المهر. والظاهر أن نفس الاستدلال، أو بتعبير بعض المعاصر جملة من المعاصرين، نفس البرهان بالنسبة إلى الأجنبي، يعني إذا دفع المهر عن الأجنبي كأنما وهبه، فإذا طلق قبل الدخول يكون نصف المهر للزوج لأنه صار ملكا له بالهبة. هذا أيضا دليل صاحب الشرايع المحقق الحلي، ولعل تردده كما احتمله في الجواهر بلحاظ هذا الدليل، إن لم يذكر وجها آخر، أصحابنا فيما بعد أضافوا لذلك وذكر هذا الدليل أنه هبة. خب، ابتداء علينا أولا أن نشرح كما قلنا عبارة الشرايع، ما مراد المحقق قدس الله نفسه لأنه هبة إذا دفع الأب المهر كأنه وهب لولده الصغير، وتعلمون الهبة للولد واجبة من الموارد الواجبة اللازمة، عفوا من العقود اللازمة، فإذا وهب لولده لذي الرحم شيئا فلازم لا يصح له الرجوع فيها. ولعل هذا هو الفرق بين الولد الصغير والكبير والأجنبي، في الأجنبي الهبة غير لازمة، لكن في الولد الكبير الذي ذكره فرعا، أنا قلت على الأجنبي لا، هو الولد الكبير ذكره فرعا، والولد الصغير يكون الفرق بينهما بأن في الأجنبي الهبة جائزة وفي الولد الكبير و فی الولد الصغیر الهبت لازم است. نمر صاحب الوسائل لعله و العلم عند الله سبحانه و تعالی و العلم عند الله انه آمن بالضمان لعل نظره قدس الله سره ان لا يعمل بالتعبد الخاص في المقام. لاحظوا نحن قلنا مقتضى القاعده المهر هو ما يبذله الزوج، هذا مقتضى القاعده. مقتضى القاعده قبل استقرار المهر على ذمه الزوج لا يضمن، مقتضى القاعده بعد الاستقرار لا باس، يضمنه كل شخص. هذا تقدم الكلام فيه. مثلا رجل تزوج امراه جعل مهر معين، واحد اخر يسال مهر قاضي، هذا ما في مشكله. ضمان بهذا المعنى لا مشكلة فيه، يضمن يقول علي أن أفعل ما بعد استقراره. الذي فيه المشكلة قبل الاستقرار يضمن، بحيث أن يكون المراد بالضمان يعني ابتداء المهر يستقر في ذمته، لا يستقر في ذمة الزوج ثم ينتقل. فمعنى الضمان يعني ابتداء وصولا من البدء يستقر المهر في ذمة الأب مثلا، هذا معنى الضمان. هذا المعنى للضمان خب مصلغة غير صحيح. الضمان ثبوت الذمة ثم نقلها، لا أصل ثبوت الذمة، لا يسمى ضمانا. هذا نقطة ثانية. نقطة ثالثة، نحن سبق أن شرحنا أن في بعض الموارد التعبير يعمل بلازمه لا بظاهره. مثلا لما يقول اعتق عبدك عني تصدق بدرهم من عندك عني، اعف درهما من عندك لهذا الفقير عني. خب اذا هو يدفع الفقير بعد ليس عنه، اذا عنه المالك شخص اخر. فلذا التزموا في تلك الموارد اعتق عبدك عني بوجود شيء مضمر في البيت، يعني كأنما ابتداء اجعل هذا العبد لي ثم أنت مفوض في عتق العبد من قبلي وكيل، فأعتق عبدك عني فيه معاملتان، ابتداء شراء العبد لأنه قال عبدك يعني ملك له، عني يعني يكون العتق عني. كيف يصح العتق عنه؟ في أنه أولا بالوكالة يبيع عبده للشخص ثم بالوكالة يعتق هذا العبد، هذا مفاده في اصطلاح مضمر هذا المعنى. سأعتق عبدك تصدق بدرهم عني، تصدق بدرهم عني بدرهم من دراهمك عني. ما معنى ذلك؟ يعني اولا ملكني هذا الدرهم ثم انت وكيل في ان تتصدق من هذا الدرهم من قبلي، هذا معنى العبارة. اللقب لا يعقل ان يكون الدرهم من ذاك الشخص ويقع التصدق من هذا الشخص، ان يكون العبد ملكا لذلك الشخص و ان يكون العتق من شخص آخر، لا عتق الا فيما يملك. صار مطلب هذا؟ فهناك بالالتزام يدل على عهده. فصاحب الجوار، فصاحب الشرايع المحق الحلي يقول لأنه هبة للبلد، كأنما أراد أن يقول لنا لم يفهم من النصوص إلا مقصد القاعدة، مو شيء خاص تعبد خاص. فالمهر يكون على البلد على الزوج، فالأب إذا يغمن ما معنى ضمنه؟ يعني ذهبه للولد فاستقر في ذمة الولد. عرفت النقطة؟ فكأنما هذا الكلام من الأئمة عليهم السلام إذا ضمن الأب ذلك، إذا دفع الأب ذلك، معنى هذه العبارة أنه يعني أن الأب ذهب هذا المال لغير او لولده الكبير او للاجنبي. شبيه اعتق عبدك عني، في اعتق عبدك عني قلنا اذا لم يكن فيه تصرف يعني دليل خاص لا بد ان نحمل بحسب المفهوم العرفي على وجود عقدين، لا عقد واحد، لا شيء واحد، امرين، وكيل اولا في بيع العبد عن، ثانيا في عتق العبد. تأملت النقطة؟ هنا اذا قال انا ازوج ابني من بنتكم والمهر علي، هذا ضمنه، و دفع المهر بناء على انه دفع المهر، معنى ذلك دفع المهر او المهر عليه يعني هذا مضمر في اقرار، و هو انه يعني ذهبت هذا المال لابني. فإذا وهب له، تعملتون نکته، إذا وهب له هذا المال، خب الهبة إلى الابن لازمه، ثم الابن طلق، خب المال موهوب له، فما دام المال موهوب له حين اذن يرجع نصف المهر إليه. صارت النقطة واضحة؟ فالنقطة في ذلك إن شاء الله صار، فصاحب الوسائل جواهر شرايع، فصاحب الشركة إنما أراد أن يقول نحن لا نؤمن بالتعبد فيما نحن فيه، لا نؤمن بأن هذه النصوص حسب القاعدة. كيف تكون حسب القاعدة؟ أن دفع الأب أو ضمان الأب بمنزلة الهبة، فبناء على هذا كأنما وإلا وفيه إشكاله المهر من جهة على الزوج، هذا أفضل. ولذا ذهب بعض السنة الأب إذا زوج ولده الصغير حتى المهر عليه، فغيرا كان أو غنيا، مقصود القاعدة المهر على الولد. وإذا أراد الأب أن يضمن أولا يستغل في ذمة الولد ثم يضمن، لكن ظاهر النصوص أولا يستغل في ذمة الأب، فهذا على خلاف القواعد. فما دام على خلاف القواعد لنا طريقان، إما أن نؤمن بالتعبد، نقول في هذا المورد بالتعبد المهر صار على الأب بالتعبد، هذا هو المهر، لكن بدل أن يكون على الولد صار على على الأب بالتعبد. ولذا بعضهم قال في هذا التعبد نستمر إلى آخر الأهم لا فقط في أوله، من جملة اللوازم إذا هذا هو المهر على الأب، إذا طلق الولد أيضا يرجع النصف إلى الأب. عرفت النقطة الثانية؟ يعني إذا آمنا بالتعبد هنا وجهان لأصحابنا في التعبد، منهم من يقول نلتزم بالتعبد فقط في أوله يعني يدفع المهر، لكن بقية الآثار حكم وحكم المهر، إذا طلق قبل الدخول يرجع إلى الولد إلى الزوج. عرفت إيش بعد ندخل فيه؟ صلب البعض حتى تتضح المباني. و اما الوجه الثاني في التعبد انه لماذا في التعبد نلتزم فقط نلتزم لآخر الأهم، جميع آثار المهر على من الصدار المهر على الأب للجاری المهر على الأب، يعني هنا على خلاف القاعده الزوج لا يتع المهر الأب يتع المهر ولكنه مهر، تأملوا. فإذا فرضنا أنه مهرون الأب إذا كان الولد صغيرا سيكون داخلا في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، الآية المباركة نصف ما فرضتم خطاب للأزواج لا للأولياء، نصف ما فرضتم يعني أيها الزوج إذا طلقت زوجتك فنصف ما فرضت من المهر لها والنصف الآخر للزوج. لكن الشارع قال الاب اذا زوج يكون بمنزله الزوج ما يغرده هو المهر، فحينئذ اذن بقرن التعبد نقول التعبد ياتي يشمل حتى الايه المباركه نصف ما فرضت يعني ما فرضت ايها الاب، لما عرفت النقطه الفنيه لما يقول المهر على الاب يعني في صوره الصغر المهر يكون على الاب. طبعا الآية المباركة عنوانها للأزواج، لكن هذه الرواية في صورة الولاية، ولذا في الولاية الكبير لا تجي هذا الاستدلال. حينئذ المهر على الأب، ما معنى المهر على الأب؟ يعني المهر على الأب ابتداء، فخطاب نصف ما فرضتم حينئذ في الآية المباركة بقناة التعبد في الواقع يتعلق بالأب لا بالزوج. خب نمیتونه طلاق بده، لكن اون تعبد هم نمیتونه، لولا تعبد نکنه به امکانی طلاق. فنصف ما فرضتم این ایها الاب نصف ما فرض و هو الما لها النصف الاخر لكن واحد لا لان الكبير لا بد له على الكبير، فهذا الاستدلال ينفع بالنسبه الى الكبير صغيرا. فتبين اجمالا الان نريد ان ندخل في البحث تدريجا واجمالا. فأولا هنا هذه المسألة تعبدية، خلاصته أن في هذا المورد الأب يدفع المهر تعبدا، وبتعبير صاحب الجواهر يكون المراد من الضمان الاستقرار ابتداءا لا نقلا، ذكر أنه يكون من مثل قوله عليه السلام: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. من أتلف مال الغير يعني بمجرد الإتلاف ينتقل هذا المال في ذمتي، لا من ذمة إلى ذمة. يقول صاحب الجوار أن الضمان هنا يأتي بمعنى استقرار الذمة بدلاً، لا نقل من ذمته. فكأنما المهر ابتداء على الأب، فإذا صار المهر ابتداء على الأب يعني الشارع يقول هذا مثل المهر الذي على الزوج. فهينئذ كما إذا طلق الزوج يرجع النصف إليه، إذا طلق الزوج فيما بعد البلوغ أيضا يرجع النصف إلى الأب لا إلى الزوج. فهذا على القول بالتعبد. فصار واضح هناك أولا هنا تعبد بالنسبة للضمان أو أداء الأب، تعبد إما في بعض الآثار أو في جميع الآثار، هذا احتمالا. الاحتمال الثاني في قبال هذا الاحتمال ليس تعبد حسب القاعدة، بإمكاننا أن نصحح هذه المسألة حسب القاعدة. وذكرنا هذا الآن سابقا عن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. هذه الروايات الدالة على أنه إذا كان الولد صغيرا فمهر على الأب، قال: لأن الأب يعلم أن المهر لابد من دفعه ويرى الولد فقيرا، ومع ذلك أقدم على زواج ولده الصغير مع عدم الحاجة إليه فعلا. فهذا بمفاد الحال معنى أنه هو يدفع المهر. نقلنا هذا الكلام عن الخلاف عن ابن إدريس في السرائر، يعني حاولوا أن يجعلوا هذه المسألة حسب القاعدة لا تعبد خاص، عرفت الله؟ فإذا جعلنا المسألة حسب القاعدة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأب ذهب المهر للولد، وهذا هو السر. أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه صاحب الشرايع ذكر هذا الرجل، قال لأنه هبة للولد. نحن قلنا تعبد، لا ليس حسب القاعدة، يعني الفارق الأساس بيننا وبين صاحب الشرايع هو هذا. قال لأنه هبة، قلنا لا ليس هبة، تقدم الكلام. قال بشاهد الحال على أن الولد فقير لابد أن يدخل لابد أن يدفع الولد المال بحسب الآية المباركة: بإمكان ذو عسر فنظرة إلى ميسرة. غاية ما هناك أن نجعل الخيار للمرء إذا كانت جاهلة، وأما في صورة علمها فأي مشكلة توجد. المرء تعلم أن الولد فقير لا مال له، ومع ذلك أقدم الأب على زواجه منها وهي قبلت بذلك، فلتكن فقيرة تصبر وتنتظر إلى أيام التمكن فتأخذ منه. على أين قلنا هذا الوجه الذي أفاده في الخلاف شاهد الحال، يعني نجعل الأمر بإصلاح حسب القاعدة لا تعبدا، إنصافا في غاية صعوبة الإشكال. بل النقطة الصحيحة في ذلك هي التعبد وإلا حسب. فتبين أن صاحب الجواهر أن المحقق الحلي قدس الله نفسه في ارتكاز ذاته الفقهي أنه آمن بهذا الحكم لا تعبدان، بل آمن بهذا الحكم حسب القواعد، ولذا قال لأنه هبة. ثم تردده في المسألة، إما تردده في أصل كونه هبة لعله، أو لأنه إذا كان هبة الهبة يقتضي هذا الشيء، هذا محل إشكاله. لا أدريس على أنت ما بعد نذكر غدا إن شاء الله احتمال أقوى في ترددي على أن كيف ما كان. فأولا تبين بإذن الله تعالى أن ما أفاده في الشرايع المحجر هلي غدا محل إشكاله. إنصافا نحن قلنا الصحيح أنه تعبد. أولا الضمان لم نؤمن به، طبعا في أول البحوث الأول ذكرنا أشياء بناء على قبول الضمان، بعد ذلك تراجعنا لا يكون تهافت في الكلام. فالضمان اخيرا انصافا صار مشكل عندنا، الايمان ضمان في غاية صعوبة الاشكال. يبقى مسألة الغنى التمكن وعدم التمكن، هذا تعبد. الشارع تعبدنا بأن الولد اذا كان له مال فالمهر عليه، وان لم يكن له مال فالمهر على الاب. لكن ما معنى هذا التعبد الى كل الاثار او الى بعض الاثار؟ هذا في موضوع نتكلم. صار واضح؟ فأولا نحن لنا إشكال على المحقق قدس الله نفسه في تعليله في المسألة، ثم نأتي إلى بقية الكلمات. سيدنا حتى عندنا عندنا لا روايات دائما ما مخت مخت مخت على الولد دائما مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت مخت غایت ما هناک فقیرون فقیرون و این کان دو عصر فنواز الا میتره. غایت ما هناک ادا کان فقیر لا مسعده فزاج قلنا لا قد سجد المسلم، یعنی علی اشکال تارت سغرویون و اخرى کبرویون، لا لا یوجد ایو اشکال. خب یصفر الان مراکل من این کان دو عصر فنواز الا میتره، خصوصا ادا کان در مرد عالمه بس ادا کان جاید العلو فی اشکال لکه ادا کان عالمه اصلا حتى إذا كان عالم مثلا والأب أقدر بإمكاننا أن نقول أن الأب يوم إلى أن يغري البلد بعدين يأخذ نبلد يمكن ما في مشكلة إلى الزوج كنه لأنه دائما المهر عليه صوابه إنصافا التزام بأنه هذا حكم حسب القواعد مشكلة جدا مشكلة. صحيح صدر هذا الكلام في الخلاف ونحن ذكرنا أن الوجوه التي تذكر في كتاب الخلاف بعضها تكون جدلیه لا برهانیه کتاب الخلاف، لذا کیفیت الاستدلال فی الخلاف مختلفه. مثلا بعض النواسی جمله من المجالات اذا شک فی جزئیت شیء او شرطیت يتمسك باساس البراءه و فی نفس الجزئیت و الشرطیت يتمسك باساس الاحتیاط اذا كان موافق مع المذهب الشيء. فلذا انصافا فی الخلاف لا نستطيع ان ننسب مذهبا معينا، ومن هذا القبيل الروايات السنيه المعروفه مثل لا ضرر ولا ضرارة الاسلام في طرقنا لا يوجد لكن في الخلاف موجود. ذهب جملة من أصحابنا أنه جاء في الخلاف واشتهر فيما بعد فلا بأس. ذكرنا أن هذا لا وجه له. الروايات السنية المذكورة في الكتاب احتمالا من باب الجدل ذكر على من باب برهان، يعني احتجاجا عليهم لا احتجاجا بها، فرق بينهما. بما أن في كتبهم مذكورة لا ضرر في الإسلام أورد عليهم بما هو حجة عندهم ويعبر عنه في المنطق بالجدل، الاعتماد على مسلمات الخاص على ما يتسلم بالخاص يسمى جدلا، والاستدلال بما هو طريق من الواقع يسمى برهانا. فلعل كلام الشيخ بحسب النظير مو أنه شبيه الجدل يعني للاحتجاج عليهم، ولذا يشهد لذلك في كتب الحديثية في كتب الفقهية الأخرى لا يذكر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فقط في كتاب الخلاف يذكر. فهذا إن دل على شيء دل على أنه ذكره جدلا ولتسليم الخصم به، يعني أهل السنة المخالفين على كيف ما كان. إذن تبين بهذا المقدار من البحث أن المسألة بما أنها خالية عن الناس لابد من تصحيحها حسب القواعد من خلال العرب تبين صاحب الشرايع صححها حسب القواعد هكذا فهم من الناس انه هبه للولد، فبناء على انه هبه للولد اذا طلقها باصطلاح يعود النصف الى الاب الى الولد طبعا وتردد، لعل تردده ليس هبه تعبد صرف، اذا كان تعبد حينئذ احتمال الرجوع الى الاب موجود كما نذكر ان شاء الله. واما الذين جاءوا من بعده من بعد المحقق قدس الله نفسه فذكروا لكل الوجهين لكل الطرفين وجها او وجوها. صاحب الشرايع ومن صاحب الجواهر ومن سلك مسلكه مصر على ان النكته في ذلك ان الطلاق مملك جديد. اولا قبل الدخول في البحث لا باس بذكر بعض الامور تنبيها قبل ان يتضح البحث الاول. سبق ان ذكرنا ان الجمله كثيرين من السنه وبعض الشيعه ايضا جعل عقد النكاح من المعاوضات او شبيه المعاوضه تقدم الكلام. خب بالمناسبه وانه جعل من المعاوضات او شبيه المعاوضه تعرضوا لبيان هذه المساله في المعاوضه الحقيقيه في البيع مثلا شخص به اصطلاح اشترى كتابا، شخص اخر دفع فلوس الكتاب مثلا اشترى كتاب بألف تومان، شخص اخر تبرع قال هذا ألف تومان اعطاه المشتري، ثم تبين أن في الكتاب عيبا فأرجع الكتاب فسخ العقد. خب ألف تومان لمن يرجع في باب المعاوضة؟ هل يرجع إلى المشتري أم يرجع إلى الدافع؟ اتفاق عندهم ظاهرا إلى الدافع لأنه انفسخ العقد، يرجع كل مال إلى مالكه. هذا اشترى الكتاب في الذمة بألف تومان، المشتري لما اشترى تبين فيه العيب أرجع الكتاب إلى إلى البايع أرجع الكتاب فسخ العقد. نحن سبق أن شرحنا أن الفسخ یعنی العقد من حینه یعنی ولم یوجد، لا من حین الفسخ، من حین اصل العقد. فسخ معنا هذا، ولذا فرق فی باب النکاح بین الطلاق و بین الفسخ. الفسخ من اصل العقد، ولذا المهر لا ينصب. الطلاق من حین الطلاق، یعنی از زوجیه کانت موجود لها در حین ثم انتهت زوجیه بینه. ففرق بین الفسخ و بین الطلاق فی باب النکاح، فی باب البیع هم کداله. فرق بین ان یشتیبی او ثانیه من ذاک الوقت او بین ان یکون فسخا. الفسخ من حین العقد، خب الکتاب یرجع الی مالکی، الثمن الذی دفعه یرجع الی مالکی و هو الدافع، الا ان یکون هناك دلاله علی انه ملکه للمشتری، حتی لو ملکه و انه هبتون یجوز الرجوع فی. خب هذا ذكره جمله من الفقهاء فيما نحن فيه تنظيرا للمساله، بانه كيف اذا فسخ المشتري العقد او البايع لا فرق فيه، يرجع المهر، يرجع المال الى من بدله، يعني لا يرجع الى طرف العقد. فيما نحن فيه هم تقريبا لما نحن فيه ذكر هذا الفهم. صواب هل هذا الكلام صحيح؟ لا. تشبيه ما نحن فيه بالبيع في غير محله، والوجه في اولا البيع معاوضة ما نحن فيه ليس معاوضة، ثانيا لو فرضنا على اسمه النكتة هنا في باب البيع ان المعاوضة بين المالين، اذا كنا نؤمن في باب البيع المعاوضة بين المالكين لكان المال يرجع للمشتري، المعاوضة بين المالين، مبادلة بين مالين، مال بمال، خب اذا فسقت هذه المبادلة كل مال يرجع الى مالك الامر. اما فيما نحن فيه مشكل جدا، احتمال ان يكون فيما نحن فيه بعنوان مثلا البضع، مثلا الطلاق قبل البضع قبل الدخول، تطبيق هذا العنوان على ما نحن فيه بما ان الطلاق قبل الدخول ايضا يعني مصداقا لا يخلو عن تأمله، اصولا لا نحتاج الى هذا الجواب الثاني. المهم ان النكاح ليس معاوضة، خارج عن المعاوضة، لا يقاس بباب البيع. هذا فرع ذكره في الجواهر في الاثناء، هذا الجزئيات ننتهي منها ثم ناتي الى اصل البطلة. الفرع الاخر الزواج هو موجود قبل الاسلام موجود وقبل وجود الشرع موجود، ماذا كان يقصد من الزواج؟ هل يقصد من معاوضة او يقصد من عند هذا المال يعطى للمرأة في الجيب؟ الذي يقصد من عند العلقة الزوجية بينهما، يقول له مو معاوض، فلذا قلنا ليس معاوض، تأيد لنا صحيح هذا أحسنت، وتأيد لنا أنه علقة الزوجية مو أنه معاوض. فرع آخر ذكره جملة من أصحابنا في ضمن هذا الفرع، مسألة الولد فقير والمهر على الأب، صار واضح؟ او الولد غنی و منه الابدنان على الضمان، لكن عملا الاب لم يدفع المهر، الاب جعل المهر مليون تومان و الولد صغير فقير ليس له مال، فصار على الاب، صحيح هذا كله صحيح، لكن عملا الاب لم يدفع المهر الى ان بلغ الولد، ثم الولد طلق قبل الدخول، صواب قبل أن يدفع الأب المهر، طلق الولد قبل الدخول، خب لا إشكال أن الزوجة تأخذ نصف المهر، هذا لا إشكال فيه، فنصف ما فرق. السؤال هل الولد بناء على أن نصف المهر يعود إلى الولد حتى في هذه الصورة يأخذ نصف المهر من والده؟ عرفت النصف؟ يأخذ لا مو بسیار آخر، هنا دفع المال، هنا دفع المال للزوجة، الزوجة تدفع ترجع المال، خب احتمال يكون انه يأخذ المهر، هنا عرفت النقطة، المهر عملا لم يدفع المهر او ومن ولم يدفع المهر الى ان بلغ الولد، ان شاء الله المطلب واضح، وطلق قبل الدخول، قطعا از زوجة تأخذ نصف المهر، فالنصف الآخر يسقط عن ذمة الأب أو أن الولد يأخذه. خب لماذا نذكر هذا الفرع؟ لأن هذا الفرع، هذا الفرع إذا لم يدفع الأب ذكر من زمن العلامة، صار واضح؟ و بعضهم حاول التسویه بینهما كما ان بعضهم حاول التفريق بینهما. مثلا المحقق الحائري قدس الله نفسه ذهب الى انه اذا طلق الاب قبل الدخول نصف المهر للاب اذا دفع المهر و استشهد به هذا الفرق. قال كما اذا لم يدفع الاب يكون نصف المهر يسقط عن ذمته، اذا سقط هم يكون نصف المهر له. عرفت النقطه؟ يعني الشيخ الحائري قدس الله نفسه ذهب الى ان نصف المهر للاب بعد طلاق الولد و استشهد به هذا الفرق. قال كما ان الاب اذا لم يدفع يسقط النصف عن ذمته، اذا دفع يرجع النصف اليه. عرفت النقطه؟ فرق بينهما. جمله كثيرين من اصحابنا که کشف النظام و غیره فرقوا بین صورتین. قالوا اذا دفع الاب اد نصف المهر يكون للولد، لكن اذا لم يدفع الاب يسقط عن ذمه الاب، تبرأ ذمه الاب، لا يدفع النصف للولد. عرفت النقطه؟ ففرقوا بين الصورتين، بين صورتي الدفع. صاحب الجواهر عكس الشيخ الحائري، هو يرى أن النصف للولد حتى إذا لم يدفع الأب يضمن للولد، كن يدفع للولد. فتبين أن هناك مضافا إلى المشكلة في أصل ما نحن فيه، ذكر فرع آخر حاول بعضهم أن يستشهد بذاك الفرع لما نحن فيه، وتبين أن أصحابنا قدس الله أسرارهم بين المسألتين لهم ثلاثة مسالك. منهم من رأى أن النصف للولد مطلقا حتى ولو لم يدفع الأب، لابد أن يدفع، يعني يدفع النصف للزوج ويدفع النصف الآخر لولدي لأنه ضامن ذلك، أو كان الولد فقيرا الآن نفض الولد فقيرا طلق حينئذ، لأنه بحسب الروايات تعبدا إذا كان الولد فقيرا المهر على الأب. خب بطلاق قبل الدخول نصفه للزوج، النصف الآخر لله. فذهب صاحب الجواهر إلى هذا الرأي في كلا الفرعين، نصف المهر للولد، دفعه الأب أم لم يدفع؟ إذا دفعه الزوج تدفع نصف المهر إلى الزوج، إذا لم يدفعه الأب يضمن الأب للولد نصف المهر. أو بغنى أو بعدم بفرق الولد بإعصار الولد خرج هذا الشيء الشارع حكم بداله. فالأب ضامن للمهر ضمن أم لم يضمن؟ هذا المهر على الأب. هذا رأي جواب. الرأي الآخر عكس هذا الرأي تماما، ضد هذا الرأي، عكس مخالف هذا، وهو أن نصف المهر للأب مطلقا دفعه أم لم يدفعه. فقد الفارغ إذا دفعه للزوجة يسترد من الزوجة، إذا لم يدفعه تبرأ ذمته، الولد لا شيء له في البين. الكلام كل الكلام في المآب. الرأي الثالث هو الذي يظهر مثل العلامة وكشف اللثام وجملة من الأعلام، ولعله في صورة عدم دست يعني مشبه مسلم عندهم. ما الحاصل؟ إذا لم يدفع لم يضمن، تبرأ ذمته، والولد لا يأخذ شيئا، فقد الزوجة تأخذ نصف المال. اما اذا دفع حينئذ يكون نصف المهر للولد لا للأب. فتبين ان في هذه المساله اضافه الى مشكلتنا فرع اخر يوجد، و انصافا اذا فرضنا ان المساله يعني الفرع الاخر قبل الظهور، هذا الفرع الاخر المذكور في هذه المساله ليس اتفاقيا، ينبغي ان يعلم، يعني ليس فرعا يقاس عليه، نقول كما لو لم يدفع الاب تبرأ ذمته كذا، لا نفس المثل محل خلافه، لا ان ذاك الفرع مسلم حتى ما نحن فيه يقاس عليه و يحمل عليه. هذا حول هذه المساله حتى يوم السبت ان شاء الله ندخل في صلب المساله. وصلى الله على محمد وعلى اله.